في في البحر

الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله فأخذهم أخذة رابية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال اطلعهم من المعروف. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته